قال الإمام النسائي رحمه الله: القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج الصوار عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وعن أبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل الركعة الأولى في الظهر ويقصر في الثانية، وكذلك في الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: القراءة في الركعتين الأوليين من العصر. القراءة في الركعتين الأوليين من العصر. القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر. هذه الترجمة تتعلق بصلاة العصر، وأنه يقرأ في الركعتين الأوليين سورتين مع الفاتحة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الآية أحيانا، يعني في صلاة الظهر وفي صلاة العصر. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، الذي أورده النسائي من طرق متعددة إلى أبي قتادة. وفيه الشاهد لما ترجم له، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، ويسمعهم الآية أحيانا، أي التي يقرأ بها، أي من السورة التي يقرأ بها، حتى يعلموا السورة التي يقرأ فيها في تلك الصلاة التي هي صلاة الظهر أو صلاة العصر. وكان يطيل في الركعة الأولى ويقصر في الثانية من صلاة الظهر وكذلك من صلاة الفجر. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، خرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي عدي، وهو محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن حجاج الصواف، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي قتادة المدني الأنصاري، وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعن أبي عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أيضا يحيى بن أبي كثير، يروي من طريقين إلى أبي قتادة، إحداهما من طريق ابنه عبد الله، والثاني من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأبو قتادة الأنصاري هو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما. ثم ورد النسائي حديث سمرة بن جندب، جابر بن سمرة، جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما. ففيه شاهد للترجمة، وهي القراءة في صلاة الظهر والعصر، أو القراءة في الركعتين الأوليين من العصر، ترجمة القراءة في الركعتين الأوليين من العصر، أنه كان يقرأ في الظهر والعصر, يقرأ في الظهر وفي العصر في السماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما, أي يعني ما يماثلهما من السور. وهذه من أوساط المفصل تعتبر على ما قاله بعض أهل العلم أن أوساط المفصل من عمى إلى الضحى. وقد سبق أن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في صلاة الظهر ثم يذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ ويأتي ويدرك الركعة الأولى. هذا يدل على أنه في بعض الأحيان يطيل وفي بعض الأحيان يخفف حتى تكون القراءة في هذه السور التي هي السماء ذات البروج والسماء والطارق في صلاة الظهر, وكذلك في صلاة العصر. ومن المعلوم أن صلاة العصر أقصر وأقل يعني من حيث الطول من صلاة العصر, وأطول الصلوات قياما وقراءة هي الظهر والفجر. الظهر والفجر هاتان الصلاتان هما أطول الصلوات بخلاف العصر والعشاء والمغرب فإنها تكون أقصر منهما. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد الثقة, حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي, عن عبد الرحمن بن مهدي هو ثقة ثبت عالم بالرجال والعلل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا حماد بن سلمة ابن دينار وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب, خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سماك بن حرب, عن سماك بن حرب وهو صدوق خرج له مسلم والأربعة البخاري تعليقا ومسلم والأربعة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن جابر بن سمرة, عن جابر بن سمرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي ابن صحابي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. ثم ورد النسائي حديث حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر والعصر بالليل إذا يغشى كان يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح بأطول من ذلك. وهذا يعني في الأحوال التي كان يخفف فيها تلك الصلوات, وإلا فإنه كما ذكرت كان يطيلها أحيانا حيث يذهب الذاهب إلى البقيع بعدما تقام صلاة الظهر يقضي حاجة هناك ويتوضأ ثم يأتي ويدرك الركعة الأولى, يعني أنه يدركه قبل الركوع. كان يطيل في بعض الأحيان وكان يخفف في بعض الأحيان. والقراءة الظهر بالسماء والطارق وبالسماء ذات البروج كذلك بالليل إذا يغشى, يعني هذا إنما هو في بعض الأحيان حيث يخففها. و من هذا الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن منصور وابن بهران الكوتج لقبه الكوتج وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود, أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا. حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. عن شعبة هو من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة الثبت أمير المؤمنين في الحديث وهو وصف من أعلى طيق التعديل والتوثيق وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سماك عن جابر وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. قال تخفيف القيام والقراءة. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا العقاب بن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال صليتم؟ قلنا نعم. قال يا جارية هل أمي لي وضوءا؟ ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. ثم ورد النسائي حديث قديم هي تخفيف القراءة تخفيف القراءة والقيام تخفيف القيام والقراءة. من المعلوم أن القراءة إنما تكون في القيام، وإذا خفف القيام خففت القراءة، فهما متلازمان لأن القراءة محلها القيام. ومن المعلوم أن القيام لا يكون بدون قراءة، سكوت بدون قراءة، فالقراءة والقيام متلازمان لأن القراءة محلها القيام، فإذا خفف القيام خففت القراءة، أو إذا خففت القراءة خفف القيام، لأن القيام والقراءة متلازمان، إذ القيام محل القراءة. هذا هو المقصود بالترجمة تخفيف، ويعني عدم التطويل وعدم الإطالة. وقد مر في حديث جابر بن سمرة ما يدل على هذا، لأن كونه يقرأ بالسماء ذات البروج وبالسماء والطارق بالليل إذا يغشى بالظهر والعصر، يعني معنى في تخفيف للقراءة والقيام. فما مضى في الإسناد الذي الحديث الذي قبل هذا يدل على الترجمة، لكن النسائي أورد ما يدل عليها، هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه جاء زيد بن أسلم ومعه جماعة وقال صليتم؟ قال قلنا نعم. فطلب الوضوء وتوضأ وصلى، وقال ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. ومراده عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، لهذا قال أسلم زيد بن أسلم. وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود، القعود الذي هو الجلوس للتشهد، وكذلك القيام في الصلاة اللي هو حال القراءة، كان يخفف هذا ويخفف هذا ويتم الركوع والسجود. قال أنس إنه ما رأى أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، يعني من هذا الإمام الذي هو عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. وكون زيد بن أسلم وصف صلاة هذا الإمام التي قال عنها أنس ما رأيت الإمام الأشبه بصلاة رسول الله من إمامكم هذا، ثم وصفها بكونه يتم السجود والركوع ويخفف القيام والقعود. تخفيف القيام يعني الذي هو محل الترجمة أو شاهد الترجمة جاء في وصف زيد بن أسلم لصلاة عمر التي قال عنها أنس ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله مثلا من إمامكم هذا، يعني معناه أن هذه الصلاة التي كان يصليها عمر وهي تشبه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو محل الشاهد لكونه مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك أن أنس قال إنها شبيهة بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وزيد بن أسلم يقول إن صلاته هي كذا وكذا، هي كذا وكذا صلاة عمر بن عبد العزيز. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره عن العطاف بن خالد، عن العطاف بن خالد وهو صدوق يهم، وأخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي. عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الإسناد يعتبر رباعي من رباعيات عند النسائي. قتيبة يروي عن العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك، أربعة أشخاص بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعلى الأسانيد عند النساء، لأن هذا هو أعلى رباعيات، لأنه لا ثلاثيات عند النساء أصلا، إنما أعلى ما عنده الأسانيد الرباعية التي منها هذا الإسناد الذي معنا، شيبة عن عطاء بن خالد عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي كديب عن الضحاك بن عثمان عن بقير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطول المفصل. ثم أورد النسائي وهو تخفيف القيام والقراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل. وهذا مثل الإسناد الذي قبله. زيد بن أسلم يروي عن أنس بن مالك أنه قال ما صليت وراء إمام قط مثل إمامكم هذا، ومراده عمر بن عبد العزيز. وأما هنا فأبو هريرة أيضا يقول ما رأيت أحد أشبه بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من فلان. ثم وصف سليمان بن يسار صلاة هذا الرجل الذي هو أشبه بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بما وصفها به. ولا أدري من هو هذا الرجل المبهم، ولا يصلح أو لا يظن أنه عمر بن عبد العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ولد بعد وفاة أبي هريرة، لأن أبا هريرة على يعني أكثر تقدير هو في 56 إلى 57 و58 و59، وعمر بن عبد العزيز توفي 301 وعمره 400 سنة، لأن عمره 400 سنة، يعني هذا الخليفة العظيم عمره عندما مات 400 سنة، فولادته بعد وفاة أبي هريرة، بعد وفاة أبي هريرة. فلا أدري من هو هذا المبهم الذي عناه أبو هريرة رضي الله عنه. أما الأول فهو عمر بن عبد العزيز كما سماه زيد بن أسلم ووصف صلاته، فهو مراد أنس بن مالك رضي الله عنه. وأما مراد أبي هريرة فلا أدري من هو. ثم سليمان بن يسار الراوي عن أبي هريرة وصف صلاة ذلك الإمام، وصف صلاة ذلك الإمام الذي عناه أبو هريرة وأنه أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قال كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين. كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب باقتصار مفصل. ويخفف العصر نعم. ويخفف العصر القيام بها ويقرأ بالمغرب مفصل. ويقرأ بالمغرب من قصار مفصل. ويقرأ بالمغرب من قصار مفصل. وقصار مفصل قيل أنها تبدأ بالضحى، وأوساطه تبدأ بعمة، وطواله تبدأ بقاف أو الحجرات، لأن المفصل هو السبع الأخير من القرآن أو الحزب الأخير من أحزاب القرآن، لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يحسبون القرآن 7 أحزاب ويقرؤون في كل يوم حزب وينهون قراءة القرآن في أسبوع، كانوا يحسبون القرآن فيقولون 3 و5 و7 و9 و11 و13، ثم حزب مفصل اللي هو 7 يبدأ بقاف أو الحجرات. فعلى القول بأن الصلاة تبدأ بالفاتحة يقول المفصل يبدأ بالحجرات. وعلى أن الفاتحة لا تعد لأنها هي مفتاح الصلاة، يعني كل ركعة يبدأ فيها بالفاتحة، وكل ركعة من ركعات الصلاة يبدأ فيها بالفاتحة، فبعضهم يعني يعد يجعل الصلاة تبدأ من البقرة التي هي سور طوال، التي هي سور طوال يبدأ بها ولا يبدأ بالفاتحة. وعلى هذا فالمفصل فيه قولان، قول يقول يبدأ بقاف، والقول الثاني يقول يبدأ بالحجرات. وسبب الاختلاف البدء، الحزب الأول يبدأ بالفاتحة أو يبدأ الثلاث التي هي الحزب الأول، هل تبدأ بالفاتحة وتكون الفاتحة والبقرة وآل عمران، أو تبدأ بالبقرة فتكون البقرة والنساء وآل عمران والنساء، البقرة وآل عمران والنساء. فعلى القول بأنها تبدأ بالبقرة يكون بدء المفصل بقاف، وعلى القول بأن الفاتحة هي الثلاث تبدأ بها يبدأ يكون بدء بالحجرات المفصل، لأنها ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة، ثم بعد ذلك يبدأ حزب المفصل الذي يبدأ بالقاف أو بالحجرات. كلمة ثلاثة يعني ثلاث سور، القول بأنه يبدأ بالقاف كما هو المشهور. وابن كثير رحمه الله عندما جاء عند قاف ذكر يعني الكلام على المفصل والحزب المفصل وما قيل يعني بالتحزيب وكيف يعني يكون الحزب المفصل يبدأ من أين، وعلى أنه يبدأ بالحجرات أو يبدأ بالقاف بناء على البدء بالفاتحة أو البدء بالنساء البقرة، يعني ثلاثا البقرة وآل عمران والنساء، ثم أربعة ثم خمسة المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم سبعا يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، هذه سبع، ثم تسعا يبدأ بالكهف وبالإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان والفرقان، نعم. ثم بعد ذلك يبدأ 11 بالشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب والسبأ وفاطر وياسين، ثم 13 يبدأ بالصفات، صفات القاف صاد الزمر تنزيل، ثم غافر، ثم فصلت، ثم الشورى، ثم الزخرف، ثم الدخان، ثم الجافية، ثم الأحقاف، ثم الفتح، ثم محمد، ثم الفتح، ثم الحجرات 13. ثم الحزب السابع يبدأ بقاف على اعتبار أن البدء بالبقرة، وعلى القول بأن البدء يكون بالفاتحة، يعني يتغير العدد وينتهي 13 عند الفتح وتبدأ الحزب السابع بالحجرات. والتحزيب كانوا يحزبونه لقراءته في الأسبوع، يعني حيث يعني كل يوم يقرؤون يعني حزبا ويقولون يعني عنه الحزب، يعني ويقرأ حزبه، يعني المقدار الذي خصصه للقراءة يوميا. فجاء في هذا الحديث إقرار المفصل أوساط المفصل طوال المفصل الذي يبدأ بقاف، قالوا فطواله تبدأ بقاف وأوساطه تبدأ بعمة وقصاره تبدأ بالضحى، قالوا كان قال يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ بالمغرب بقصار المفصل التي هي الضحى وما بعدها، وكان يطيل أحيانا كما سيأتي، بل إنه قرأ فيها بسورة من أطول سور القرآن وهي سورة الأعراف، يعني جزء وربع، جزء وربع قرأ فيها بالمغرب في بعض الأحيان، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ بالعشاء بوسط المفصل يعني من عمى إلى الضحى. ويقرأ في الصبح بطول المفرد. ويقرأ في الصبح بطواله يعني من قاف إلى المرتلات. قرأ هارون بن عبد الله. الإسناد هارون بن عبد الله وهو البغدادي الملقب الحمال وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. حدثنا ابن أبي خديك. عن ابن أبي خديك وهو محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل ابن أبي خديك وهو صدوق خرج له أصحاب الكتب الستة. عن الضحاك بن عثمان. عن الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم أخرج له مسلم والأربعة. أخرج له مسلم والأربعة. عن بكير بن عبد الله. عن بكير بن عبد الله الأشج وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين وهو أحدهم باتفاق يعني كما ذكرت سابقا ستة متفق على عددهم في الفقهاء السبعة وواحد مختلف فيه وسليمان بن يسار هو أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا عنه رضي الله تعالى عنه. قال باب القراءة في المغرب بقصار المفصل. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان فصلينا وراء ذلك الإنسان وكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف في الأخريين ويخفف في العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي القراءة في المغرب بقصار المفصل. ورد في حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو الحديث المتقدم الذي يقول أنه ما رأى أحد أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. ثم ذكر سليمان بن يسار صفة صلاته وهو بمعنى المتقدم إلا أنه عندما جاء العشاء قال إنه يقرأ فيها بالشمس ووحاها وأشباهها وهي من أوساط المفصل وهي من أوساط المفصل. وإسناد الحديث يقول أخبرنا عبد الله بن سعيد وهو اليشكري السرخسي وهو ثقة مرمون سني خرج له البخاري ومسلم والنسائي. حدثنا عبد الله بن الحارث هو المخزومي وهو ثقة خرج له خرج له مسلم والأربعة. عن الضحاك بن عثمان و بكير بن عبد الله الأشج وسليمان بن يسار وأبو هريرة وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.